قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي قال باب النهي عن الوصال في الصوم، ثم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه جملة من الأحاديث تتعلق بالوصال ونهي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عنه، وهي كلها اتفق عليها البخاري ومسلم كما هو معلوم من الكتاب الذي ندرسه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. والوصال هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد، أي أنه يترك بالليل الأمور التي يكون الإنسان بها مفطرا لو تناولها بالنهار وهو صائم، أي أنه يمسك بالليل عن الشيء الذي يمسك عنه بالنهار فيكون ممتنعا عن المفطرات في الليل كما أنه ممتنع بالنهار، لكن ذلك على سبيل القصد والإرادة. ويخرج بهذا من اتفق له ذلك من غير قصد، كأن يكون الإنسان نام وهو صائم ثم لم يستيقظ إلا من الغد، فإن هذا لا يقال له وصال لأنه غير مقصود، وإنما حصل اتفاقا من غير قصد وإرادة. والوصال الذي جاء في الأحاديث النهي عنه هو هذا الذي أشرت إليه، وهو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار قصدا، أي كون الإنسان يقصد ذلك ويريده، فلا يكون مواصلا أو لا يدخل في ذلك من حصل له ذلك اتفاقا من غير قصد، كالمثال الذي ذكرته النائم الذي نام في نهاره وهو صائم ثم واصل النوم في ليلته ولم يستيقظ إلا من الغد، فيكون بذلك صام يومين وبينهما ليلة غير آكل وغير متعاطي للمفطرات فيما بين اليومين، لكن هذا حصل اتفاقا ولم يحصل قصدا، فليس هذا هو الوصال الذي جاءت به الأحاديث، والوصال الذي هو ممنوع لأن هذا من غير قصد ومن غير إرادة ومن غير مشيئة. وأول هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم إنني أطعم وأسقى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اقتدوا به لأنهم يرأوه يفعل الوصال ففعلوا كما فعل، فنهاهم عن الوصال، قالوا إنك تواصل ونحن مقتدون بك وسائرون على نهجك ونواصل كما أنك تواصل، نهاهم عن الوصال فقالوا إنك تواصل، أي الذي دفعهم إلى أن يواصلوا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فنهاهم، فلما نهاهم ذكروه بفعله عليه الصلاة والسلام وأنهم بفعلهم هذا أي الوصال مقتدون به عليه الصلاة والسلام، فقال إني لست مثلكم إنني أطعم وأسقى، وأنتم لا يحصل لكم ما يحصل لي، لا يحصل لكم ما يحصل لي. وفي هذا دليل على أن الوصال من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه نهاهم عن الوصال. ولما قالوا له إنك تواصل قال إني لست مثلكم إنني أطعم وأسقى، إنني أطعم وأسقى. وفيه دليل أيضا على أن قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أنه ليس على عمومه، بل هو مخصوص بما لم يأتي ما يدل على أن الفعل من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والأصل هو أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام يقتدى به فيها، لكن إذا جاء ما يدل على أن الفعل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفعل ذلك الفعل لأنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالأصل هو الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم بأفعاله، إلا أن يأتي دليل يدل على أن الفعل الذي على أن فعلا معينا أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك لا يفعل ذلك الفعل لأنه ورد ما يدل على اختصاصه به وأنه ليس للأمة. وبهذا يظهر لنا أن أفعال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هي شرع للأمة وتشريع للأمة، كما أن أقواله كذلك يقتدى به في الأفعال، كما أنه يمتثل ما جاء من أقواله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن السنة هي قول وفعل وتقرير، أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، أقواله التي قالها للناس وأرشد الناس إليها أمر أو نهي أو غير ذلك، وكذلك أيضا أفعاله عليه الصلاة والسلام ما لم يأتي دليل يدل على أن الفعل من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وتقريراته حيث يفعل شيء بحضرته عليه الصلاة والسلام فيسكت عليه ولا ينبه إلى أنه غير سائغ، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام. إذا فعل بحضرته أمر لا يسوق فإنه لا يقره، فإذا فعل بحضرته شيء وسكت عنه فهو تقرير منه، ويعتبر ذلك من ويعتبر ذلك من الشرع الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي هو قول وفعل وتقرير. ولهذا يقول العلماء أو يقول المحدثون في بيان حديث الرسول أو تعريف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. هذه السنة، السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فيدخل في ذلك الأقوال والأفعال والتقريرات. وقد عرفنا أن الأفعال مقيدة بأن لا يأتي دليل يدل على الخصوص، والأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاقتداء، وليس الأصل هو التخصيص، بل الأصل هو أنها شرع للأمة، ولا تكون للتخصيص إلا إذا جاء دليل يدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث الوصال النهي عن الوصال، وقد قالوا له إنك تواصل فقال إني لست مثلكم إنني أطعم وأسقى، إذن الوصال من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أفراد البخاري التي انفرد بها عن مسلم، فأيكم لا قال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والحديث في صحيح البخاري أخرجه دون مسلم، ليس من المتفق عليه لكنه من انفرد به البخاري، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فدلنا هذا على الترخيص بالمواصلة إلى السحر لمن أراد أن يواصل، وأنه ليس للإنسان أن يواصل يومين وبينهما ليلة، أو أيام وبينهما ليالي، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحاب، إرشاد لمن أراد أن يواصل. لكن ترك الوصال إلى السحر وكون الإنسان يقتصر على صوم النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو الأولى وهو الأفضل، ولو كان مرخصا فيه إلى السحر، لأن هذا ترخيص، لأنهم أرادوا أن يواصلوا أيام وليالي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لكن لا يعني هذا أن الوصال إلى السحر أفضل من كون الإنسان يقتصر على النهار وأنه يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقط، يعني أن الوصال إلى السحر أفضل، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى المبادرة إلى الإفطار، وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى المبادرة إلى الإفطار عند حصول غروب الشمس، فدل هذا على أنه الأولى. لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما أرادوا أن يواصلوا كما واصل أيام وليالي يصومونها لا يفطرون في لياليها لا يفطرون في لياليها، ورغبوا أن يفعلوا كما فعل، أرشدهم إلى أنهم إن أرادوا وأن من أراد منهم يواصل إلى السحر فقط، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لكن ليس هذا أفضل من الاقتصار على النهار والمبادرة إلى الإفطار عند غروب الشمس، ليس هذا أفضل، بل الصيام صيام النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وكل إنسان يبادر الإفطار أفضل من كونه يواصل، لأنه قال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، إذا كان ولا بد فواصلوا هذا الوصال. لكن لا يعني كون الناس يواصلون إلى السحر أفضل لهم من أن يفطروا عند غروب الشمس، لا، بل إفطارهم عند غروب الشمس هو الأفضل وهو الأولى، وهو الذي ينبغي للناس أن يفعلوه لإرشاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إليه، ولكونه بين أن الناس لا يزالون بخير إذا عجلوا الفطر، أنهم لا يزالون بخير إذا ما عجلوا الفطر. ثم إن النهي عن الصيام اختلف فيه، منهم من قال إنه محرم وأنه لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، ومنهم من قال بكراهته دون تحريمه، ومنهم من قال بتحريمه على من يشق عليه وإباحته لمن لا يشق عليه. ومهما يكون من شيء فإن القول أو الذي ترشد إليه الأدلة أن ترك الوصال مطلقا هو الذي ينبغي، ولو كان ذلك الوصال مرخصا فيه إلى السحر لإرشاد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى المبادرة إلى الإفطار وحثه على ذلك وقوله إن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطرة. وهذا النهي من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هو من شفقته على أمته ورحمته بها وحرصه على عدم حصول العنة والمشقة عليها، ولهذا جاء في بعض الأحاديث المتفق على صحتها والذي سيأتي في هذه الأحاديث رحمة بهم، نهاهم عن الوصال رحمة بهم عليه الصلاة والسلام، أي كونه نهاهم عن الوصال من أجل الشفقة عليهم والرحمة بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام إنني أطعم وأسقى فسر بتفسيرين، قيل إنه يطعم ويحصل له طعام حقيقي وأنه من الجنة، وأن هذا ليس مما يدخل تحت التكليف، لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام فاختص به عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال إن هذا يراد به القوة التي يعطيها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يحتاج معها إلى الطعام والشراب، ولو صام أياما متواصلة فإنه لا يحصل له ضرر ولا يحصل له مشقة، لأنه أعطي القوة التي بها يستغني عن الأكل والشرب. وفسر بأنه إطعام وشرب حقيقي، وفسر بأنه يراد به القوة التي يمنحها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاج معها إلى الطعام وإلى الشراب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكير لهم حين أبوا أن ينتهوا. ثم أورد حديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ للبخاري، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل، يعني ونحن مقتدون بك. وجاء هنا أن الذي قال له رجل، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على العموم، فقيل إنه نسب إلى الجميع لأنه فعله واحد منهم والباقون مقرون لذلك فنسب إليه، يعني فكونه يأتي إلى بعضهم إلى واحد منهم في بعض الأحاديث لكونه الذي باشر الكلام، ونسب إلى الجميع لأنهم مقرون له وساكتون عليه، فصار الكلام كأنه لهم جميعا، فلا تنافي بين كونه جاء ما يدل على أن الذي قال ذلك واحد، وجاء ما يدل على أنه جماعة، لأن كونه قاله واحد والباقون أقروه ينسب إليهم لأنهم موافقون على ما قال، فأضيف أحيانا إلى شخص معين الذي باشر المقولة، وأضيف إلى جماعة لأنهم مقرون له، فصار مضافا إلى الجميع واحد منهم بالتلفظ والباقون بالإقرار والموافقة فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا: إنك تواصل، أو قال له: إنك تواصل، فقال: وأيكم مثلي؟ نعم، قال: وأيكم مثلي؟ أيكم مثلي، أي واحد منكم يكون مثلي؟ إنني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وأبيت تستعمل في حالة الليل، لأن البيات يكون في حالة الليل، ومعنى ذلك أنه يحصل له في الليل إما يعني ذلك الطعام والشراب الذي يحصله حقيقة، وهو ليس مما هو معروف في الدنيا ومشاهد في الدنيا، أو أن الله تعالى يعطيه من القوة يعني في الليل والنهار ما يستغني بذلك عن الأكل والشرب ثم إنهم وقد نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد رآهم يواصلون، وقد نهاهم عن الوصال واصل بهم في آخر الشهر، في آخر شهر رمضان واصل بهم يومين ثم رأوا الهلال، قال: لو تأخر الشهر لزدتكم. لو تأخر الشهر لزدتكم كالتنكيل لهم، يعني يريد أن يوقفهم على أنهم لا يستطيعون وأن هذا يضرهم، أراد أن يوقفهم بالفعل على حصول الضرر الذي نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال من أجله. فمواصلته بهم عليه الصلاة والسلام هو من باب التنكير لا من باب الإقرار، لأنه نهاهم عن الوصال، لكن لما رأهم يواصلون مع نهيه إياهم اقتداء بفعله وقال إنني لست كهيئتكم، أراد أن ينكلهم وأراد أن يوقفهم بالفعل على حصول ما تحصل به المضرة، فواصل بهم وقال لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم. وهذا يشبه ما جاء في حصار الطائف لما حاصروا الطائف وبقوا مدة محاصرين، فالرسول أمرهم أن ينصرفوا ويتركوا الحصار، فما أعجبهم، قالوا لا لو بقينا، قال إذن ابدأوا بالقتال، فبدأوا بالقتال فحصل جراحات وقتل، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذن ننصرف، فوافقوا على الانصراف وأعجبهم الانصراف بعد ما عاينوا المشقة وبعد ما عاينوا ما حصل لهم لما بدأوا القتال، لأنهم كانوا محاصرين بدون قتال ولم يرضوا بأن ينصرفوا، ولما أرشدهم إلى القتال وحصل شيء من الضرر بهم وأراد أن ينصرف وافقوا على الانصراف وأعجبهم الانصراف، مع أنه ما كان أعجبهم في البداية لأنهم وقفوا على المضرة، وقفوا على حصول الضرر بهم. ويشبه هذا أيضا على حسب التمثيل والتشبيه، ما لو أن رجلا رأى طفلا من أطفاله يريد أن يعبث بالنار، يريد أن يعبث بالنار، فأخذ بإصبعه ووضعه على طرف جمرة أو على طرف حديدة حارة ليوقفه على المضرة حتى يبتعد عن النار وحتى لا يقدم على لمس النار أو العبث بالنار، لأنه ما يدري أنها حارة، لكن إذا أوقفه على حرارتها بأن وضع إصبعه على حديدة حارة أو على جمرة على طرف جمرة كذا لحظة ثم يؤخره دون أن يناله ضررا كبير حتى لا يقدم بعد ذلك على النار، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو من هذا القبيل، أراد أن يوقفهم على المضرة، أراد أن يوقفهم عليه الصلاة والسلام على المضرة لتحصل لهم بالوصال، وهو يختلف عنهم لأن الله تعالى يعطيه ما يعطيه ويطعمه ما يطعمه ويسقيه ما يسقيه مما اختص به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فمواصلة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس إقرارا وليس تشريعا لهم للوصال، وإنما هذا عقوبة لهم وإيقافا لهم على الضرر الذي يحصل لهم بالوصال لو فعلوا كما فعل، وهو يواصل ولكنه لا يتضرر لأنه يطعم ويسقى. قال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي، إنني أبيت يطعمني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إنني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ثم واصل بهم يومين ثم رأوا الهلال، قال لو تأخر أي الشهر، يعني وكان يعني 30 يعني كمل، لزادهم يوما ثالثا كالتنكيل لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن فعله ليس لشرعية الوصال وإباحة الوصال، ولكنه كما أشرت أباح الوصال إلى السحر لمن أراد، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فقط، يعني يوم وليلة ويتسحر إذا كان ولا بد، لكن ترك الوصال حتى مع الترخيص إلى السحر أولى وأفضل، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الإرشاد إذا كان ولا بد، إذا كان ولا بد من ذلك. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إياكم والوصال مرتين. قيل إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، إياكم والوصال، قال ذلك مرتين. وهذا تحذير، لأن إياكم لفظ فيه تحذير يحذرهم من الوصال. لماذا؟ لأن فيه مشقة، ولهذا قال في آخره اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني معناه أنهم يتكلفون ويفعلون من العمل ما يطيقونه، وأما الوصال فإنهم لا يطيقونه وعليهم فيه مضرة، وعليهم فيه مضرة. فحذرهم قال إياكم والوصال، احذروا الوصال، يعني جاء النهي لا تواصلوا، وجاء إياكم والوصال وهو تحذير وتنفير من الوصال. وكرر ذلك مع كونه فيه تحذير وتنفير كرر ذلك، والتكرار يفيد التأكيد كما هو معلوم، يفيد تأكيد التحذير والتنفير من الوصال. إياكم والوصال مرتين. إيش؟ قيل إنك تواصل، نعم. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، نعم. فاكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني افعلوا من العمل ما تطيقون، وأقدموا من العمل على ما تطيقون، وابتعدوا عما لا تطيقون. والوصال يشق عليهم، ولو أطاقه الإنسان ليوم أو يومين يمكن أن يعجبه المواصلة فيترتب عليه مضرة، فيترتب عليه مضرة تعود إليه. اكلفوا من العمل، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. أيوة. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال واصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر الشهر، وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقين. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس معه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو مد في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، أي المتكلفون. وهذا يدلنا على أن الوصال فيه تعمق وفيه تكلف، والتعمق هو التشدد والتشديد على النفس، التشديد على النفس. لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، لأن هذا مثل ما تقدم في قوله للتكيل لهم، يعني معناه أنه يواصل بهم موكلا منكلا لهم، وأنه لو مد في الشهر وكان فيه أيام قادمة لواصل بهم وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، يعرفون بأن التعمق ما هو طيب، وأن التكلف ما هو طيب، وأن الله تعالى يريد بهم اليسر، وأن الله شرع لهم ما فيه اليسر عليهم، وهو أن يصوموا النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام المشروع الذي شرعه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان قد واصل فقد أرشد على أن هذا من خصائصه، وأنه يطعمه ربه ويسقيه، وأنه لا يحصل لهم مثل ما يحصل له، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. آخره يقول إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، كلمة أظل هي في الغالب تستعمل فيما يكون في النهار، ومن المعلوم أن النهار هو محل الصوم، لكن يأتي استعمالها للفعل مطلقة، يأتي استعمالها للفعل مطلقة، ولا يكون مقيدا في الفعل في النهار، بل حتى الليل يكون فيه ذلك. وإن كان الغالب على استعماله في الليل المبيت أبيت، لكن أظل وظل تأتي يراد بها للفعل مطلقة في أي وقت كان. ومن ذلك ما جاء في القرآن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا فسواء يبشر بالليل ولا بالنهار يحصل له ذلك. وقد جاء ذكر ظل فلا يكون ذلك في النهار أو أنه يتقيد بالنهار بل يمكن أو بل يستعمل لما يكون بالليل ولما يكون في أي وقت الفعل في أي وقت. لأن الذين كانوا لا يحبون البنات ولا يريدون البنات ويكرهون البنات وقد جاء القرآن في الإنكار عليهم وبيان ما في فعلهم السيء قال ظل وجهه مسودا إذا بشر سواء بشر بالليل ولا بالنهار يكون كذلك ما هو هذا خاص بالنهار. فإذا كما أن ظل تأتي في النهار و فإنها قد تأتي لمجرد الفعل مطلقة في أي وقت كما في هذه الآية الكريمة التي تدلنا على أن ظل تستعمل في أن أنه إذا بشر يحصل له في وجهه هذا التغير وهذا التأثر سواء بشر بليل أو نهار سواء بشر بليل أو نهار. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته واللفظ البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال رحمة بهم وهذا يدلنا على الحكمة والفائدة التي من أجلها أرشد النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال وأنه الرحمة بهم. ومثل ذلك ما تقدم في قوله اكلفوا من العمل ما تطيقون ومثله أيضا ما تقدم في قوله لواصلت وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم لأن هذا من التكلف ومن التشديد على النفس والله تعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. فإذا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في بيان الحكمة من النهي عن الوصال وفيه بيان شفقة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على أمته وحرصه على عدم المشقة عليها. وقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من رحمته بأمه بأمته وشفقته عليها عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني يعز عليه ويشق عليه عنتكم ومشقتكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.